عرفنا فيما تقدم عن المسلم عن الله من الأحسن الضحيين الفريقين المسيدة بداية من دين الأحكام الشرعية أو التعبير عنها وهو نوع من المسلم عن الأحكام الضحية في باب الأمارات المؤمنة بينهما بعدة وجوه قولا أن نقول اثنين بين الظاهرية الأمارات والأحكام الظاهرية في الأصول العملية لا بد أن نشير ما تقدم في الجزء الأول في توضيح عبارة السير الشديد للأحكام الظاهرية. هذه العبارة تقول أن الأحكام الظاهرية طيبة، الأحكام الظاهرية مطلقة طيبة، سواء كانت هذه الأحكام الظاهرية في الأمارات أو في الأصول العملية. ذلك توضيح هذا التغيير نستذكر ما ذكره التجريين في الجزء الأول تحت عنوان وظيفة الأحكام الظاهرية. فإن فرق بين الأحكام الظاهرية والظاهرية تجري مثال ظروف ثلاثة. الوقت الأول من ناحية الملاح الأحكام الواقعية دائما تنشأ من المصالح والمفاسد في متعلقات الأحكام الواقعية في مثل وجود الصلاة الوجود ناشئ من المصلحة في الصلاة ووجود الصوم هذا الوجود ناشئ من المصلحة في الصوم وحرمة شرب الخمر هذه الحرمة ناشئة من المفسدة في الشرب و حرمة المعاملة الربوية هذه الحرمة ناشئة من المفسدة في المعاملة الربوية وهكذا كثير في الأحكام الواقعية. أما الأحكام الظاهرية ليس لها ملاك في مقابل الأحكام الواقعية إلا حفظ الملاكات للأحكام الواقعية. لأجل حفظ هذه الملاكات في الأحكام الواقعية الشارع جعل الأحكام الظاهرية وليس للأحكام الظاهرية ملاكات مقابل الملاكات للأحكام الواقعية. هذا هو الفرق الأول بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري من ناحية الملاك. والفرق الثاني من ناحية الغرض المترتب على الجعل فالغرض المترتب على جعل الحكم الواقعي هو التحريك او الزج. الشارع جعل الوجوب للصلاة والغرض من هذا الوجوب من هذا الجعل تحريك المكلف نحو الصلاة وجعل الوجوب للصوم والغرض من هذا الجعل تحريك المكلف نحو الصوم وجعل الحرمة لشرب الخمر، والغرض من جعل الحرمة الزجر المكلف عن شرب الخمر. وجعل الحرمة للمعاملة الرضوية، والغرض من هذا الجعل زجر المكلف عن المعاملة الرضوية. فالغرض من الجعل في الأحكام الواقعية هو تعريف المكلف نحو الفعل أو زجر المكلف عن الفعل. أما على خلاف الأحكام الظاهرية، هذه الأحكام الظاهرية سواء كانت في الأمارات أو في الأصول العملية، الغرض من جعل الحكم الظاهري هو تنجيز الحكم الواقعي أو التعبير عن الحكم الواقعي. فالأمارة إذا كانت مطابقة للواقع فجعل الحجية، الحجية من الأحكام الظاهرية على قول الله، في الأمارات على قول الحكم الظاهري هي الحجية، الحجية حكم ظاهري جعلت للأمارة، والغرض من هذا الجعل التنجيز أو التعليم. إذا كانت الأمارة مطابقة للواقع فتكون هذه الحجية موجبة لتنجيز الحكم الواقع اللي هو معدل الأمارة. وأما إذا كانت الأمارة مخالفة للواقع فتكون هذه الحجية معذرة. وهكذا نأتي إلى الأصول العملية. فالأصل العملي كذلك إما منجز وإما معذر. المنجز تصالح الاختيار لتنجيز الحكم الواقع في أطراف المعلومين إجماع بالإجماع، والبراءة للتعليل عن الحكم الواقع. وأما الاستحام أحيانا الاستحام يكون مثبتا فيكون منجز، واحيانا يكون نابيا فيكون معذرا. فلذلك الغرض من جعل الحكم الظاهر هو تنجيز الحكم الواقعي او التعبير عن الحكم الواقعي. هذا هو الفرق الثاني. الان الفرقان الاساسيان بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ويترتب على هذين الفرقين فرق ثالث وهو موضوعية الحكم لحكم العقل. وهذا الفرق ما ذكرنا أساسيا لأن هذا الفرق تقريبا يمكن أن نقول هو هذا الفرق الثاني. فلذلك من نفصل هذا الفرق الثالث ولا ذكره الذي شريكني الجزء الاول، لكن الفرق الاول والثاني هما الفرقان الاساسيان بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ومن هذين الفرقين نحن نعرف سر تعبير السيد الشهيد بقوله الاحكام الظاهريه طريق، طريق ووسيله. الحكم الظاهري طريق ووسيلة لعرض ملاكات الأحكام الواقعية هذا أولا، وطريق في الفرق الثاني طريق إلى ماذا؟ إلى تنجيز الحكم الواقعي أو التعبير عن الحكم الواقعي. لذلك السيد الشهيد عبر عن الأحكام الظاهرية بالأحكام الظاهرية الطريقية، طريق ووسيلة للحكم الواقعي إما لحفظه وللتنجيز والتعبير الحكم الواقع. على كل حال هذا التوضيح حول المقصود من طريقية الأحكام الظاهرية. بعد ذلك نأتي إلى هذا التفصيل المعروف، الحكم ينقسم الى قسمين مرجعين والمظاهرين، بعد ذلك قسم الحكم الظاهري الى قسمين. قول من الحكم الظاهري واضح، الحكم المجعول للجاهل وغير العالم بالحكم. لمن غير بالحكم الواقعي هذا الحكم الظاهري مجعول اليه. هذا هو تعريف الحكم الظاهري بصورة عامة. أما قسم إلى قسمين، وأنا لا أتبع في هذا التفسير تعبير الشيخ الإيرواني فقط، أقول بصورة مجملة هذا التفسير على أي أساس أن الحكم الظاهري يكون جزء من حكم المجعول الجاهل، جاهل غير العالم بالحكم الواقع. هذا الحكم الظاهري إما في مورد يكون هناك كشف وإعراض عن الحكم الباطن، هذا الحكم الظاهري في مورد الأمارات، لأن في الأمارات إحراز كشف عن الحكم الباطن، ولو هذا الكشف كشف ناقص، ليس سميناه ناقص لكن يحتمل فيه خلاف. وأما القسم الثاني الحكم المشؤول في مول ابتداء حكم الواقع، وهذا الحكم في مول ابتداء حكم الواقع هو في الأصول العامة. بعد التعبيرات الثانية اللي تشوفوا في شرح الإيراني هذا من تعبير تقليد حول هذا التفسير، حتى تعبير السيد الشيخ في الجزء الأول في هذا ليس لأننا حسب ما أذكر الشيخ الديروان ذكر أن الحكم الظاهر إما لإحراز الواقع، يعني مش عن حتى يحرز الواقع، حتى هذا التعبير موجود في كلمات السيد الشيخ، هذا ليس مورد اتفاق من السوري. لأن هناك قول، هذا قول مشهور، حتى كان هذا القول قبل الشيخ النائي موجود، قول خاصة عند الشيخ الأنصاري من الأخوة، أقول إلى رائدان أن الحكم الظاهري في الأمارات جعلوا حكما مماثلا لمعدل الأمارات، هذا هو الحكم الظاهري، هذا الحكم يجعل ليحرج الواقع، لا، هذا الجعل بعد الإحراز. بعدما كانت الأمارة تحرز وتكشف عن الحكم الواقعي جعل حكم مطابقا لمعدل الأمارة، وأنه ليحرز الواقع، هذا يجي على كلام الشيخ النائي. فلذلك هي تعليم مو دقيق حتى من السيد الشريف. وبعد ذلك الشيخ الإيراني في القسم الثاني يخاف على الحكم الواقعي بالتنجيز والتعبير، الحكم الظاهري بالتنجيز والتعبير هذا بقصور العملية، واحنا قبل قليل قلنا الأحكام الظاهرية كلها بالتنجيز والتعبير، مطلق الحكم الظاهري في معدل أصول العملية. على كل حال ما أدخل في تفاصيل هذا التقسيم، شيء متفق عليه بين الأصوليين في هذا التقسيم أن الحكم الظاهري في مورد يكون هناك كشف وإعراض للواقع فهذا الحكم الظاهري في الأمارات، أو الحكم الظاهري في مورد استثار الحكم الواقع، وهذا الحكم الظاهري وين؟ في الأصول العملية. هذا هو التقسيم، مسلم لا إشكال فيه بين كل من الاتجاهات في الحكم الظاهري في الأمارات والحكم الظاهري في الأصول العملية. المهم الميت الآن وصلنا إلى سر البحث في هذا البحث تحت عنوان التفاصيل في الأصول العملية، يبحث حول الفرق بين الحكم الظاهر في الأمران والحكم الظاهر في الأصول العملية. هذا الفرق الأول من مدرسة المحقق النام، وهذا الفرق من ناحية الحكم من ناحية المعلوم، يعني نفس المشعول، يعني نفس الحكم الظاهري المشعول في الأمرين وهذا الحكم الظاهري المشعول في الأمرين. الشيء النائم يبدأ في التفريق بين الأمارة والأصول العملية أولا يبدأ في الفرق في الحكم المجهول في الأمارة والحكم المجهول في الأصول العملية، وبعد ذلك يتحدث عن الفروق في موضوع الحكم الظاهر في الأمارة وموضوع الحكم الظاهر في الأصول العملية. نبدأ من الفرق الأول، وهذا الفرق الأول يتوقف على ذكر مقدمة ذكرها المحقق النائم في الجزء الرابع من فوائد الأصول في بحث الأصل المثبت، وأنا ذكر هذه المقدمة بصورة أوضح من الجزء الثالث في فوائد الأصول. الجزء الثالث هو مناسبة الجر بين الحكم الواقع والظاهر ذكره، أما في المجلد الرابع بمناسبة الأصل المثبت يتحدث عن هذه المقدمة، وهي أن القطع له خصائص أربعة. القطعية الأولى، القطع بالتعبير الموجود في الجزء الرابع صورة حاصلة في الذهن، صورة مكتسبة عن الشيء في الذهن، ولكن مثال شديد في الظهور يذكر الخاصية الأولى شيء آخر الناتج من هذه الصورة الحاصلة. شو الناتج من الصورة الحاصلة؟ سكون النفس واستقرار النفس، صار الإنسان قاطعا بقضية من القضايا، هذا القطع يوجب السكون والاستقرار النفسي على خلاف الشك والقلق، ما إلى استقرار ما إلى سكون بل متحير متردد بشكل. فالسبب الشديد عبر عن القاطية الأولى نقرا عن الشيخ النائم أن القاطية الأولى للقطع هو السكون والاستقرار النفسي، لكن الشكل الثاني نفسه بالجزء الرابع يكون له صورة حاصلة للذهن. إذا كنا صورة حاصلة للذهن هذا مو تفصيل للقطع، تظن كذلك صورة حاصلة، والحال هنا نتحدث عن خصائص. ولذلك ممكن على هذا الأساس السيد الشديد عبر بالتفصيل هو علم السكون والاستقرار مع قرن مع قرن بشكل ناجح. المهم هاي الخاصية الأولى، هاي الخاصية ذاتية للقطع، ولا يشترك القطع في هذه الخاصية مع الصفات الأخرى للنفس. أما الخاصية الثانية الكشف، لأن الصورة إذا لوحت آلية يعني من خلال الصورة لوحت الصورة الموجودة في الخارج فتكون هذه الصورة كاشفة عن الواقع. هذا الكشف كشف تام، كذلك ذاتي ولا يشترك بالقبر الشك والظن في هذه الخاصية الذات. أما الخاصية الثالثة خاصية فطرية التحرك العمل طبق المقطوع، إذا كان مقطوع مقطوع به موافقا لمصلحة المصالح مصالح الإنسان بل الحيوان، فهذا القطع يؤثر في تحرك الحيوان نحو المقطوع، مثل الإنسان العطشان لما يقطع بوجود الماء في مكانه، فحسن هذا القطع يؤثر في تحرك هذا الإنسان العطشان نحو الماء. وإذا كان المقطوع به ضارة فادحة بالنسبة لهذا الإنسان الفارغ، فطبعا هذا الإنسان الفارغ يهرب ويفر من الموضوع، مثل الإنسان اللي يقطع بوجود حيوان مفترس في مكانه، فحتما يهرب من ذلك الإنسان. فهذا أمر فطري لكل حيوان لا فقط الإنسان، هذه خاصية ذلك هو الجري العمل معروف في تعبيرات الشيخ، ما هي الجري العمل؟ المواقف العملية للقطع سواء نحو أو عنه. والقطع الرابعة ما يتعلق بالمجتمع الإسلامي، والقطع يكون ممتد إذا كان مطابقا للواقع، لكن القطع إذا تعلق بأمر أو نهي مولويين، إذا كان الأمر المولى مقطوعا به أو نهي المولى مقطوعا به في حال مطابقة القطعي للواقع، القطع يكون منجزا، يعني ماذا؟ العقل باستحقاق الرقاب على مخالفة القطع المطابق للواقع. وأما إذا كان القطع مخالفا للواقع فالعقل لا يحكم باستحقاق العقول، هذا الإنسان مطيع للقطع لكن القطع مخالف، قطع بعدم التكليف بعدم أمر أو نهي من قبل المولى، وهذا القطع مخالف للواقع، وفي الواقع كان هناك أمر أو نهي من جانب المولى فعمل بقطعه وبالنتيجة خالف الواقع، لأنه قطع بعدم أمر أو نهي ولذلك ارتكب الفعل المنهي عنه أو ترك الفعل المأمور به على أساس قطعه بعدم الأمر أو بعدم النهي. وهنا العقل لا يحكم باستحقاق العقول لا معاني دفاعة مكلفة للقطع، ولكن القطع في المخالف في الواقع. هذه في المجتمعات الإنسانية هذه الخاصية الموجودة، التمييز والتعدية، هذه هي الخصوصيات الأربعة. الخصوصية الأولى متقدمة على الخصوصية الثانية، والخصوصية الثانية متقدمة على خصوصيتين الثالثة والرابعة، لأن أساس الخصوصية الثالثة والرابعة هي الكاشفية. ما دام القطع يكون كاشفا عن الواقع فيكون محركا للقاطع، القاطع يتحرك طبق قطعه، هي التحرك من وين؟ من كاشفية القاطع عن الواقع، فقاطع يرى الواقع ولذلك يرى الواقع إما مطابق لمصلحته فيتحرك نحوه، وإما يخالف مصلحته فيهرب منه. وكذلك الأساس الخاصية الرابعة هي الخاصية الثالثة كاشفية، ماذا نبحث عن الحكم عن الامر او النهي؟ لذلك الامر والنهي المولويين موضوع لحكم العقل باستحقاق العقوبه على مخالفته وبعدم استحقاق العقوبه على مطابقته والعمل بالقاطع. ولكن في الواقع خالف الامر المولوي والنهي المولوي. اما الخاصيه الثالثه والرابعه في عظم الواحد الترتب اساسا بين الثالثه وبين الثانيه وبين الثانيه والرابعه. هذا خواص القلب. ياتي الى كلام الشيخ النائي في الفرق بين الحكم الظاهر في الامارات والحكم الظاهر في الاصول العمليه. الشيخ النائي يقول الحكم الظاهر المجعول في الامارات هي الحجيه على خلاف قول المشهور. حتى الشيخ الانصاري هذا القول كان مشهورا ان الحكم الظاهر في الامارات جعل حكم مماثل لمعد الاماره. الاماره اذا قامت على وجوب صلاه الظهر في يوم الجمعه في عصر الغيبه الحكم الظاهر جعل الوجوب المطابق لهذا المعدى. المعدى هو وجوب صلاه الظهر. المعدى هو حكم واقعي لان الاماره تكشف عن الحكم الواقعي. والحكم الظاهر جعل حكم اخر وهو الوجوب المماثل للوجوب اللي هو معدى الاماره. هذا كان هو المشهور. ألم نعرف الشيخ الاخوان والشيخ الماهي الاخوان قال الحجيه حكم ظاهري والحجيه عباره عن التنجيز والتعديل. والشيخ الماهي قال التنجيز والتعديل من الاحكام العقليه ولا يمكن ان يكون الشارع جاعلا لحكم حاصل الاخر. العقل هو الحاكم بالتنجيز والتعبير. شلون الشارع يحكي ويجعل حكما للحاكم الاخر وهو العقل؟ فلذلك بنظر الشيخ الماهي هذا القول باطل. وجاب هذا الكلام معروف عن الشيخ الماهي الحكم الظاهر المجعول في الامارات الحجيه. ولكن شنو معنى الحجيه؟ الحجيه الطريقيه والتعبير. الخاصية الثانية للقطع جعلت اعتبارا للأمارة. مثلا خبر الثقة جعلها الشارع حجة. خبر الثقة جعله الشارع حجة في الحجية الطريقية. شلون الطريقية كانت موجودة في خبر الثقة؟ يقول الشيخ النعمي هاي الطريقية جميلة. خبر الثقة طريقية ناقصة كشف ناقص. كان هذا التثبيت شنو؟ التثبيت معناها ان هذا الكشف الناقص تكوينا جعلها تاما بحيث لا يحتمل فيه الخلاف؟ لا. تتميم الكشف بمعنى ان مثلا 70% من الكشف موجود في الامارة والشارع 30% الزائده المتبقيه اعتبارا جعل هذه هذا الكشف الناقص. لا. شو تتمم الكشف؟ تتمم الكشف يعني هذا الكشف الناقص اعتبره الشارع كشفا تاما بعدم الاعتبار. هذا الناقص نزل بمنزلة تام. وبتعبير آخر الشارع يقول بالنسبة للأمارة لا تعتنوا باحتمال الخلاف. هذا معنى جعل الناقص في عالم الاعتبار كشفا تاما وأمرنا به عدم الاعتناء باحتمال الخلاف. فهي الطيفية كي هي الخاصية الثانية للقطع الطيفية التامة جعلها في عالم الاعتبار للأمارة. هذا شيء حجية. هذا هو الحكم الظاهري في الأمارة. الحجية بمعنى الطريقية التامة حكم ظاهري مجعول بالأمر. أما نأتي إلى الأصول العملية، أي خاصية من هذه الخواص اللي ذكرنا من قبل جعلت للأصول العملية؟ الشيخ الناعي رحمة الله عليه يقول خاصية ثالثة الجري العمل الموافق العملي، أو بتعبير آخر أمرنا الشارع بالبناء والالتزام العملي قصد الأصل. هذا هو المدعو في كل أصول، في البراءة، في الانصياف، في التغيير، في الاستصحاب، كل الأصول العملية هذا هو المدعو. الجري العملي أو بتعبير آخر الأمر بتفصيل العمل، هذا هو الذي. لكن الشيخ الماني قسم الاصول الى قسمين، وهناك كذلك عندي ملاحظه على شرح الشيخ الايواني، يقول الشيخ الماني قسم الاصول الى ثلاثه اقسام: اصول محرزه، اصول غير محرزه، وغير محرزه الى قسمين كنديين وغير كنديين. ونواجه هذا الشيخ لننجر على الكلام. نحن نكتب الشيخ الناعم فرجوا الى فوائد الاصول وفرجوا الى حجوه التقريرات، ما وجدت هذه التقسيم الثلاثي. هذا التقسيم الثلاثي مره انا اتذكر ان هذا التقسيم الشيخ ياتي من حرام، مو من الشيخ الناعم. فقط قسم الاصول العمليه الى اثنين: محرزه وغير محرزه. من غير محرزه تنزيلي وغير تنزيلي، مو من كلمه الشيخ. فعلى كل حال، وحتى لما يذكر السيد الشهري آراء الشيخ النائي خاصة بالتقسيم حكم الظاهر إلى هذين الاثنين في الجزء الأول من هذه الحلقة، ما وجد هذا الشيء. حتى نقول ممكن السيد الشهيد شاف شيء من الشيخ النائي، والشيخ الإيرواني تلميذ السيد الشهيد، أخذ من السيد الشهيد هذا التقسيم الثلاثي. لا، على كل حال سواء كان هذه النسبة صحيحة أو مو صحيحة، فأنا أرى أن الشيخ الناعم قسم الأصول العملية إلى قسمين: محرزة وغير محرزة. ما دام المجعول الحكم الظاهري المجعول في الأصول العملية هو الجذب العملي اللي هي الخاصية الثالثة للقصد، شو الفرق بين الأصل المحرز وغير المحرز؟ الشيخ الناعم رحمة الله عليه يقول الفرق في جعل الجري عملي طبق معدل الاستصحاب. معدل الاستصحاب شو؟ محتمل البقاء. تعبير المناقة البقاء المحتمل، فمثلا سلام كينونيك لي وجود صلاة الجمعة في عصر الغيبة، هذا الوجود محتمل البقاء. فالشارع في الاستصحاب جعل الجاري العملي طبق هذا المؤدل، المؤدل هو الوجود المحتمل. لكن هذا المؤدل من حيث انه واقع، ما كان الوجوب الجمعة حكما واقعيا في عصر الحضور ينجرجر هذا الحكم الواقع بالاستصحاب. إذا سحبنا هذا الحكم من عصر الحضور إلى عصر الغيبة، فمعناها أنه نبني على أن هذا الوجوب في عصر الغيبة حكم واقعي. مع هذا البناء الجري العملي على طبق المؤدى، المؤدى من حيث انه حكم ماضي، وبتعبير اخر يعني يمكن ان نعبر عن كلام الشيخ النائي في الاصل المحرز بهذين التعبيرين. هاي التعبير الاول اللي موجود في كتب الشيخ خاصة الجزء الرابع في الأرض المثبت والتعبير الآخر يستفاد من كلام الشيخ في بعض الاستصحاب. إذا كان دليل الاستصحاب الروايات صحيحة الأولى وصحيحة الثانية وصحيحة الثالثة للجبارة فالاستصحاب حلو. الحكم ببقاء اليقين، اليقين الثابت اعتبارا ولو حقيقة بالجبر، وإلا ما حصل الشك بالبقاء. في زمن البقاء انتبه اليقين، لكن الشارع يحكم ببقاء اليقين الثابت في عالم الاعتبار، لكن يحكم ببقاء اليقين الثابت في عالم الاعتبار. اليقين باقي من اي حيث؟ من حيث الحجيه مثله، من حيث الجريده منجرد عن الخاطئه الثالثه لليقين والبقاء. هذا المحتمل البقاء مقطوع البقاء في عالم الاعتبار، لكن مقطوع البقاء من حيث الجري فقط. هذا الاثر يترتب على هذا القطع الاعتباري للبقاء. هلا عرفنا ان احد اصل المفهوم وهو الاستصحاب بنظر الشيخ الناهي هو جعل الجري العملي طبق المعدى، لكن المعدى من حيث انه واقع او بتعبير اخر جعل الجري العملي حسب الاحتمال، احتمال البقاء، لكن الاحتمال البقائي ينزل بمنزلة اليقين، لكن اليقين باقي من اي حيث؟ من حيث الجري العملي. اما على خلاف الشيخ نظر سيد الخوي في الاستصحاب يقول الاستصحاب هو بقاء اليقين في عالم الاعتبار، لكن من حيث الكشف وفر يقين. فلذلك ما في فرق بين الاماره والاستصحاب، صار الاماره من الاستصحاب من الامارات. هذا راي سيد الخوي. وراي سيد الشريف يقول لا، الشارع حكم ببقاء اليقين السابق اعتبارا، لكن من حيث التنجيد والتغيير، لا من حيث الجري العملي ولا من حيث الكافية حتى تصير من القمار. عرفتم؟ هذا في الأصل المفرد. نأتي في الأصل غير المفرد مثل القمار وأصالة البراءة وأصالة الحلية وأصالة الطهارة وما شابه ذلك. هنا شيخ يقول جري الجري العملي طبق المؤدة، لكن بدون تنزيل مؤداه للجهه الواقعه، اي تنزيل موجود لا بالمؤدة ولا بالاحتمال، فقط جعل الجري العملي طبق المؤدة. مثلا اصاله البراءه تقتضي او اصاله الحلميه، معناه شنو؟ لما نشك في حليه شرب السجن وحرمته، احتمال الحلية موجود واحتمال الحمر موجود، فالجري العملي على طبق احتمال الحلية جعل في صالة الاستباحة، لكن بدون أن ينزل هذا الاحتمال احتمال الحلية بمنزلة الواقع بمنزلة الفاضل أو عدم الحرمة. وبتعبير آخر الحلية ما نزلت بمنزلة حلية الواقع. لذلك هذا هو الفرق بين الأصل المحرم وغير المحرم. جعل الجري العملي طبق المعدى في المحرم على أساس تنزيل المعدى بمنزلة الواقع، أو على أساس تنزيل واحتمال بمنزلة القاطع، لكن القاطع من حيث الجري العملي لا من حيث الكاشفية، حتى تصير الاستصحاب من الأمارات. وفي أصل غير محرم جعل الجري العملي على صدق أحد طرفي الشك بدون هذا التنزيل. فلما عرفنا الفرق بين الأصل المحرز وغير المحرز، الآن نرى شنو معنى الإحراز في الأصول المحرجة ومعنى الإحراز في الأمارة. بعد ذلك نرى رأسنا شوية حول هذا الفرق إن شاء الله في الدرس المقبل.